بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا الليلة مواصلة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وقد قطعنا فيه شوطا، والآن نواصل بإذن الله رب العالمين. قال البخاري رحمه الله: باب من لم يسأل الله يغضب عليه. سمعتم عنوان الدرس؟ عنوان جيد من صالحنا جميعا. قال رحمه الله وبسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب عليه، من لم يسأل الله غضب الله عليه. وبسند آخر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأله يغضب عليه. ومن حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: إذا شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. وبسند عن أبان ابن عثمان قال: سمعت عثمان قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء وكان أصابه طرف من الفالج فجعل ينظر إليه ففطن له، فقال: إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمنع ليمضي قدر الله. بالنسبة لحديث أبي هريرة: من لم يسأل الله يغضب عليه، أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد بن أبي شيبة والبيهقي وغيره والطبراني في كتاب الدعاء وفي الأوسط وغيرهم رحمهم الله، وهو حديث حسن، وقد جاء من حديث أنس بن مالك ومن حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد تقدمت يعني أدلة في الدعاء وأمور الدعاء ومسائل الدعاء، مثل حديث أنس. قد تقدم قوله هنا: من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث استدل به على وجوب الدعاء. ايش سمعتم يا رجال؟ استدل به على وجوب دعاء العبد ربه. قالوا: لأن الله عز وجل لا يغضب على العبد إلا إذا ترك شيئا واجبا عليه أو ارتكب شيئا محرما عليه. فقالوا: إذن يستفاد من الحديث وجوب الدعاء. وعلى كل المسألة هذه وجوب الدعاء، جمهور العلماء من السلف والخلف يقولون إن الدعاء مستحب وعبادة عظيمة ولا يقولون بوجوبه، وغير الجمهور يقولون بوجوبه، ومجموعة من العلماء وهم أصحاب القول الثالث قالوا إن الدعاء تدور عليه الأحكام الخمسة: الوجوب والندبية والإباحة والتحريم والكراهة. قالوا: فالدعاء منه ما هو واجب، منه ما هو مستحب، منه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله. ولا شك أن هذا القول هو أحسن الأقوال وأجمعها، لأن مراتب الدعاء تختلف في القول بأنه واجب، يعني على الإطلاق ما يكون سديدا، والقول بأنه مندوب فقط تقصير. وكذلك أيضا هنالك أدعية مكروهة وأدعية محرمة، إذن هذا القول يكون هو الراجح. إذن قول من لم يسأل الله غضب الله عليه، هذا يكون فيما يجب على العبد أن يسأل الله، وذلك لمصلحة العبد مثلا دعاء الفاتحة، وهو اهدنا الصراط المستقيم، هذا لا إشكال أن الدعاء هنا من أوجب الواجبات ومن آكد المؤكدات. الدعاء هنا ليس واجبا فقط، بل إنه يعني واجب من الواجبات العظيمة. ولهذا يعني سورة الفاتحة جمعت القرآن كله فيها، وأوجب الله ووجبت قراءتها في الصلوات، كل ذلك من أجل أن يتحقق للعبد وفي العبد ما يريده الله عز وجل. فالدعاء هنا كما سمعت من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، فلا يقال الدعاء هنا مستحب، كذلك أيضا نستفيد من هذا، من قوله اهدنا الصراط المستقيم، أن أعظم دعاء يدعى به ربنا أن تطلب منه الهداية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دعاء الفاتحة أفضل الدعاء وأعظم الدعاء وأجمعه، يعني أن طلب الهداية هذا دعاء جامع، وذلك أن الهداية أنواع كثيرة ولها فروع متنوعة، فيجمعها اهدنا، أن العبد يدعو ربه بهذا الدعاء. فهنا من لم يسأل الله الهداية، التوفيق، السداد، الثبات إلى غير ذلك، الدعاء هنا واجب. الدعاء بهذه الأشياء واجب على العبد، فإذا ترك يكون ترك واجبا من الواجبات العظيمة النافعة. الدعاء هو سؤال الله، إما خيرا وإما دفع ضر وإما الاثنين. الدعاء سؤال الله رغبة أو رهبة أو بمجموعهما، هذا يعني من أحسن تعاريف الدعاء، أنه السؤال لله رغبة أو رهبة أو رغبة ورهبة، فمن دعا الله هكذا يكون قد هدي إلى الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. يدلنا هذا على أن الدعاء عبادة عظيمة، الله يحب أن يعبد بها ويعطي النوال عليها والإثابة وغير ذلك مما يعطي، والتارك لها تارك لعبادة عظيمة. ماذا تعرفون عن حديث علمه بحالي يغني عن سؤالي؟ علمه بحال يغني عن سؤال. هذا الحديث منسوب إلى إبراهيم عليه السلام، أن إبراهيم لما ألقي به في النار جاءه جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أما إليك فلا. فقال له: وإلى الله؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. الحديث لا أصل له. وإبراهيم عليه السلام قد ذكره الله مثنيا عليه بأنه كان يكثر من الدعاء. اقرأ آخر سورة إبراهيم قبل آخر سورة إبراهيم، وهكذا أيضا في سورة الممتحنة وغير ذلك، فأدعيته كانت كثيرة عليه السلام، بل أكثر الناس دعاء لله وتضرعا بين يديه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا تعرفون من عظمة الدعاء وفضل الدعاء؟ أعني من الأدلة على فضل الدعاء وعظمة الدعاء. من رفع يده قم. الدعاء والعبادة، بارك الله فيه. قد جاء من حديث النعمان عند أصحاب السنن والحاكم وابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. على كل، عند الإطلاق الدعاء يشمل عبادة العبادة، ويشمل الثناء على الله، وكذلك السؤال لله أو سؤال الله، يشمل سؤال الله والثناء على الله والطاعة لله. هذا عند الإطلاق، عندما يطلق يكون شاملا لهذا. وسورة الفاتحة قد جمعت بين أنواع الدعاء الثلاثة، فإنها افتتحت بالثناء على الله، فهذا دعاء يسمى ثناء على الله تمجيدا وتحميدا. ووسطها دعاء التوحيد: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دعاء عبادة. وآخرها دعاء مسألة: اهدنا الصراط المستقيم. فجمعت السورة بين هذه الأنواع التي سمعتها. على كل، قد جاء من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. عند هذا الحديث قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث حسن. وقد جاء من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالله عز وجل يحب أن يدعى من أجل أن يعطي، لأن خزائنه ملأ، فإذا دعي أعطى، وهو يعطي قبل السؤال وقبل الدعاء، يعطي سبحانه. لكن أيضا من أسباب نيل ما عنده الدعاء والتضرع إليه. هذه من الأحاديث التي فيها بيان منزلة الدعاء كما سمعت. من صحابي حديث: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من رفع يده، من رفع يده. الحديث هذا قد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. لأن الدعاء ما يتعبك، ولا يحتاج منك إلى مال، ولا إلى وقت، ولا إلى شيء، يدعو الله العبد وهو جالس قائم قاعد راقب ماشي يدعو الله، لا يعيقه الدعاء عن أموره كما سمعت التي يريدها ويسعى إليها. حديث من حديث أبي هريرة أخرجه عبد الغني المقدسي في الدعاء والطبراني في الأوسط وغيرهما، وقد جاء من حديث عبد الله بن المغفل هو عند وهو يعني فيه كلام يسير. والحديث حسن، إذا لا يعجز العبد، لا يعجز العبد. سؤال: فيما يكون الدعاء مباحا؟ هاتوا يا رجال، فيما يكون الدعاء مباحا؟ من رفع يده؟ قم يا عبد الرحمن. ها؟ في أمور دنيوية إذا كان الشخص ليس محتاجا إليها يكون باب المباح. قد أخرج أبو يعلى وابن السني وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سلوا الله كل شيء حتى شسع النعل، سلوا الله كل شيء حتى شسع النعل. فهذا يعني الشخص كونه يسأل الله من أمور الدنيا الصغيرة وما أشبه ذلك من المباح، فإن كان يلتجئ إلى الله ويحب ذلك أن يكون بالدعاء صار الدعاء هنا مستحبا وصار مأجورا على ذلك أكثر حسب النية والرغبة فيما عند الله وحسب الافتقار في العبد والاضطرار إلى ما عند الله. وقد جاء هذا مرفوعا لكنه لم يصح، قد جاء الحديث مرفوعا لكنه لم يصح. إذن الشخص كما سمعت ينبغي له أن يسأل الله ما تصعب عليه من أمور الدنيا وما يحتاج إليه من حلالها، يسأل الله حلالها ويستعذ به من الوقوع في حرامها. فالدعاء هنا عبادة، الدعاء في سؤال الله الحلال والاستعاذة بالله من الوقوع في الحرام من العبادات العظيمة. فإذا لم يكن يسأل الله حلالا ولا يدعوه أن يجنبه الحرام، يخشى عليه أن يبتلى بذلك، يخشى عليه أن يبتلى بذلك، أن يبتلى بالوقوع في الحرام وبالحرمان من الحلال أو بتصعيب الحلال. فبعض الناس قد يجد الحلال مصعبا عليه والحرام ميسرا له، فيدعو الله أن الله يصرفه عن الحرام ويصرف الحرام عنه، ويدعو الله أن ييسر له بالحلال. فالدعاء هنا قد يكون شبه واجب، قد يكون شبه واجب لإنقاذ العبد خشية أن يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. من يأتي بالبيت الوارد في هذا: الله يغضب إن تركت سؤاله. أكمل: وبني آدم حين يسأل يغضب، وبني آدم حين يسأل يغضب. قد تأتي إلى فلان وأن ترجو فيه خيرا، ترجو فيه إعانة، فقد لا تجد عنده شيء، قد ترجع كئيبا حزينا، وربما قلت ليتني ما سألته. وربما كان الشخص غافلا عن أن يسأل الله، هو منتظر ومطلع إلى المخلوق وغافل عن سؤال الله، عن سؤال الله. هذا ما ينبغي أن يتنبه له العبد، يسأل الله الذي إن أعطاك كفاك وآواك وهداك ونصرك وأيدك وحفظك. إيه بينك وبين الله؟ ما تكثر من السؤال له. على كل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، تأملت أنفع الدعاء فوجدته في سؤال الله، في سؤال الله العون على مرضاته، في سؤال الله العون على مرضاته، لأننا ضعفاء. فإذا لم نلتجأ إلى الله، نلتجأ إلى الله بأن يعيننا ويوفقنا ويسددنا، ما سنستطيع نعمل كثيرا من الخير ولا نواصل في ذلك، إن عملنا اليوم انقطعنا في الغد. لكن إذا استعنت بالله أعانك الله في الليل، في النهار، في السفر، في الحضر، في القوة، في الضعف، جاءك المدد والعون منه سبحانه وتعالى. وهنا أثر جيد أخرجه أحمد في الزهد بإسناد حسن عن مطرف ابن عبد الله الشخير، قال: تأملت في هذا الأمر، أي في العبادات والدين، قال: فوجدته كثيرا، يعني الصلاة والصيام والصدقة والزكاة وقراءة القرآن وأشياء كثيرة من العبادات، قال: فوجدت أن جماع ذلك الدعاء، أن جماع ذلك الدعاء. وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح بلفظ: فوجدت أن ملاك ذلك الدعاء، فوجدت أن ملاك ذلك الدعاء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الله يريد منك، الله يريد منك العبادات القلبية، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ من صدق وإخلاص وثقة به وتوكل عليه ومحبة الله وتعظيم، وهكذا أيضا من خضوع وانقياد ورابة ورهبة إلى غير ذلك من عبادات القلوب. والله يريد منا عبادة الجوارح، أليس كذلك؟ الجواب بلى. ويريد منا سبحانه العبادات في الأموال، وكذلك يريد منا إيصال الحقوق إلى أهلها، هذه أشياء كثيرة. ما الذي يجمعها له حتى تقوم بها وتحققها؟ الدعاء من جملة ما يسبب لك القيام بها والتوصل إليها والتحقيق لها. الدعاء أن تدعو الله عز وجل فييسر لك ذلك. إذن عرفنا أهمية الدعاء أم لا؟ عرفنا أهمية الدعاء أم لا؟ أهمية الدعاء عظيمة كما سمعت. وبعض السلف كان يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، لا أحمل هم الإجابة، بمعنى لو دعوت الله هل سيستجيب لي أم سيردني خائبا؟ لا. قال: وإنما أحمل هم الدعاء، أحمل هم الدعاء، يعني هل سأخلص لله في دعائي؟ هل أنا مخلص لله؟ راغب، راهب فيما عند الله، مسلم لله فيما قضاه وقدره أم لا؟ هذا هو الأمر المهم، أن الشخص يكون كما سمعت حاملا لهم الدعاء. دعوت الله فما وجدت للدعاء أثرا، فارجع إلى نفسك وقل: إيش فيني؟ إيش كيف كان الدعاء هذا مني؟ هل كنت مقبلا على الله؟ قال الله: أما يجيب المضطر إيش؟ أما يجيب المضطر إيش؟ إذا دعاه، الدعاء إلى الله بالإضطرار والافتقار إليه سبحانه. فلو دعا العبد ورب فلو دعا العبد ربه وقلبه غافل، قلبه غافل: اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، وكأنه ما هو حول مغفرة ولا حول رحمة، يكون قد اعتاد الدعاء هذا. إذن هنا كما سمعت الأمر أمر تحقيق الحالة والهيئة المطلوبة في الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأله يغضب عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الله في كتابه الكريم: ادعوني إيش؟ أستجب لكم. إيش بعدها؟ إن الذين يستكبرون إيش عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ هاتوا يا رجال قم، أن الدعاء عبادة، بدليل إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، مع أنه لو قال عن دعائي فهو صحيح، لكن بين الله لنا أن الدعاء عبادة، وأن ترك هذه العبادة استكبار مع ضعف العبد وفقره إلى الله وحاجته، لكن ابتلى من الله على بعض الأشخاص أن الله عز وجل يصرفهم عن هذه العبادة. على كل، الدعاء معلوم بالضرورة عند الجميع الأمم، دعاء الله وسؤال الله الفرج والمخرج وكشف الضر ودفع البلاء وإنزال النعم، هذا معلوم عند جميع الأمم بالضرورة، يعلمون أن هذه الأمور العصيبة العويصة ما يفرجها إلا الله. إذا انكفى بالدعاء هذه المنزلة، أنه معلوم عند الأمم حتى الكافرة أن الدعاء من العبادات الضرورية في بعض الأحيان والأوقات. هنا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال صباح كل يوم مساء كل ليلة ثلاثة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. الحديث إلى هنا انتهى، أن بقي شيء؟ لم يضره شيء. هذا الحديث من أذكار الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء. والدعاء سمعت أنه سؤال الله، سؤال الله أن يدفع عن العبد ما يخشاه وما يؤذيه، وسؤال الله أن يعطي العبد ما به ينتفع في دينه ودنياه. قال عليه الصلاة والسلام: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. قوله بسم الله، المراد هنا يعني بالاسم اسم الله عز وجل. لما يقول أحد بسم الله كذا وكذا، معنى أستعين بالله وأرغب فيما عند الله وأقبل على الله وما أشبه ذلك. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا قضى الله استجابة العبد لم يضر العبد شيء، لأن الله يحميه، فهو القاهر فوق العباد والحافظ، بل هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فما أجمل هذا الحديث: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظروا يا رجال ما أعظم النفع بهذا الدعاء، ما أعظم النفع بهذا الدعاء. يقول العبد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، فيحمى بحماية إلهية، يكون له حماية إلهية وجنود من عند الله وحراسة من قبل الله. أما ترضى بهذا؟ أما ترضى بهذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء. سؤال، قول لم يضره شيء، هل هذا العموم باقي على عمومه أم أنه ليس على عمومه؟ من رفع يده؟ مفهوم السؤال، هل العموم هذا لم يضره شيء، هل هو باق على عمومه أم لا؟ هاتوا يا رجال ها قم. وش أرأيت الموت إذا نزل الموت إذا نزل سمعت، وهكذا الشخص قد يلحقه أمراض، تلحقه أشياء يعني كبيرة. إذن هذا الحديث ليس على عمومه، ليس على عمومه، فما قد قضاه الله وقدره سمع فهو نافذ. والمراد أننا ندعو الله، نحن لا ندري إيش الذي قضاه وإيش الذي ما قضاه علينا، صح؟ المطلوب أن نتعبد لله بالدعاء، والله فعال لما يريد، وما نخيب إذا دعونا الله، ما نخيب من الأجر، من العبودية لله، الخضوع، التواضع، الانقياد، الرغبة، الرهبة إلى غير ذلك، نحن مستفيدون. حتى وإن لم يحصل الشخص على ما دعا الله عز وجل به، إذن ليس على عمومه، فالشخص تارى يصدم، تارى كذا، تارى يضرب، تارى كذا إلى آخره، تأتي أمور. وقد يكون في هذه الأشياء منافع للشخص، قد لا يتوب إلى الله إلا بمصيبة تنزل به، هذا حاصل لما حاصل. إذن الله أحكم وأعلم وأرحم. فكما سمعت بعض الناس يبتلى بسجون بكذا وتكون رفعة له عند الله، ما كان هذا إهانة له عند الله بل رفعة له. فكما سمعت الدعاء هذا ليس باق على عمومه. قال هنا وكان أصابه طرف من الفالج. من الذي أصابه طرف من الفالج؟ أبان بن عثمان. أبان بن عثمان كان قد أصيب بمرض كان يسمونه الفالج، يسمونه الفالج. لما حدث بهذا الحديث يقول له وما لك أنت مريض وأنت تقول يعني الرسول يقول لا يضره شيء ها أنت مضرور. فقال أبان، قال فجعل ينظر إليه ففطن. أبان فطن للرجل، ففطن له، قال إن الحديث كما حدثته، أي أن الله يصرف عنه السوء والمكروه، ولكن لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله، أي لم يقله فأصيب بهذا المرض، لم يقله فأصيب بهذا المرض. هذا يحصل أيضا أن الله إذا أراد شيء بالعبد أنساه ما يكون سببا لدفع هذا الشيء الذي يريده الله. قال الله في العباد له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه. هذه المعقبات الملائكة إيش عملها؟ تحفظ العبد من المؤذيات والمهلكات والآفات. قال له معقبات من بين يديه يحفظونه، إيش بعدها؟ من أمر الله. هنا يعني إذا جاء أمر الله عز وجل الملائكة تتخلى عن حفظ العبد حتى ينفذ قضاء الله وقدر الله عز وجل في العبد. إذن كما سمعت هذا الحديث عظيم، المطلوب أن نهتم به وأن يكون من أدعية الصباح والمساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله.